بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحابته أجمعين، ومن دعا بدعوتهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين، ثم أما بعد. قال المصنف رحمه الله: ويغني عن الخبر مرفوع وصف معتمد على استفهام أو نفي، نحو أقاطن قوم سلمى وما مضروب العمراني. ثم قال: وقد يتعدد الخبر نحو وهو الغفور الودود. نحن اليوم مع الدرس 26، وسيكون الحديث فيه على القسم الثاني من المبتدأ، إذ تقدم أن المبتدأ ينقسم إلى قسمين: الأول يرفع الخبر، والثاني يرفع فاعلا ويكتفي به عن الخبر. وقبل هذا الدرس تحدث المصنف رحمه الله على أن الخبر كما يكون مفردا يكون جملة، إلا أن الجملة إذا كانت خبرا لا بد لها من رابط، وذكر الناظم المصنف رحمه الله أربعة أنواع من الروابط: الأول الضمير، الثاني اسم الإشارة، الثالث إعادة اللفظ بعينه، الرابع العموم. إذن فلا بد من الرابط، وهذه هي الروابط. نعم، يستغنى عن الرابط إذا كانت الجملة هي المبتدأ، فمعناها ومعنى المبتدأ واحد. ثم تحدث أيضا أن الخبر يكون ظرفا ويكون جرا ومجرورا، وأخيرا تحدث على أن اسم الزمان لا يخبر به عن الذات، لا يخبر به عن الذات. وما ورد من ذلك فلا بد أن يؤول. هذا هو ما قرره المصنف ابن هشام رحمه الله. الآن سيتحدث كما قلت على القسم الثاني من المبتدأ، وهو المبتدأ الذي يرفع فاعلاً أو نائبا، يرفع فاعلا أو نائبا ويستغني به عن الخبر. قال في ذلك: ويغني عن الخبر مرفوع وصف معتمد على نفي أو استفهام. في هذه الجملة تحدث عن القاعدة وعن شرطها. القاعدة هي أن المبتدأ يرفع الفاعل ويكتفي به، ويستغني به عن الخبر، ويغني عن الخبر ماذا؟ مرفوع وصف. وأما الشرط، شرط القاعدة هو أن يكون المبتدأ وصفا معتمدا على استفهام أو نفي. مفهوم الموضوع؟ أعيد: القاعدة هي أن المبتدأ يرفع مرفوعا ويكتفي به ويستغني به عن الخبر، فبذلك المرفوع تتم الفائدة ولا نحتاج حينها إلى الخبر. هذه هي القاعدة، وهي التي أشرنا إليها سابقا، أن المبتدأ قسمان: قسم يرفع الخبر وهو الذي تقدم الحديث عنه، وقسم يرفع مرفوع فاعلا أو نائبه ويستغني به. لكن هذا الأخير، أعني المبتدأ الذي يرفع مرفوعا ويكتفي به، هذا مشروط بشرط أو بشرطين، وهو أن يكون المبتدأ وصفا لا يكون اسما جامدا، بل لابد أن يكون وصفا كما سنرى في أمثلة المصنف. أقاطن، فقاطن اسم فاعل وصف. وما مضروب العمران، مضروب وصف اسم مفعول. فهمنا؟ وكقول الله تعالى أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، أقائم الزيداني، أمأكول الطعام، وقس على هذا. إذن فلا بد أن يكون هذا المبتدأ ماذا؟ أن يكون وصفا. ثانيا أن يكون معتمدا على استفهام أو نفي، بمعنى لا بد أن يتقدم عليه استفهام أو نفي. يتقدم عليه استفهام كما مثل المصنف بقوله أقاطن قوم سلمى، أقاطن قوم سلمى، فقاطن هذا هو الوصف، هذا هو المتحدث عنه. ففي إعرابه نقول مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. فهو الموضوع أقاطن قوم، قوم ماذا نقول فيه؟ فاعل، فاعل الوصف. قوم مضاف سلمى مضاف إليه ما قبله، وهذا الفاعل اكتفى به المبتدأ عن الخبر، اكتفى به واستغنى به عن الخبر. لذا في الكلام لا نجد خبرا، مبتدأ بدون خبر. لماذا؟ لأن الفاعل سد مسده وقام مقامه. مفهوم الموضوع؟ هذا يش ها يعني هذا المبتدأ اكتفى بالفاعل. هل الشرطان موجودان أم لا؟ موجودان. الشرط الأول أنه وصف اسم فاعل، الشرط الثاني تقدمه استفهام، اعتمد على الاستفهام. ثانيا أن يعتمد على النفي، أن يعتمد على نفي، بمعنى أن يتقدمه نفي. وذلك إذا قلت ما قائم الزيداني، ما قائم الزيداني، ما نافية، قائم مبتدأ مرفوع بالابتداء علامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره، الزيداني فاعل أغنى عن الخبر واكتفى به المبتدأ عن الخبر، والشرطان موجودان، فقائم وصف واعتمد على النفي تقدمه نفي. هذا معنى قول المصنف رحمه الله ويغني عن الخبر مرفوع وصف معتمد على نفي أو استفهام. وقال المصنف مرفوع وصف ليشمل قوله الفاعل والنائب. الإمام بن هشام لم يقل ويغني عن الخبر فاعل، لا، وإنما قال مرفوع وصف ليكون قوله شاملا للفاعل، مثل أقاطن قوم سلمى، أقائم الزيداني إلى آخره. ثانيا ليشمل النائب عن الفاعل كقولك أمفهوم الدرس، أمفهوم الدرس، فمفهوم اسم مفعول والدرس نائب الفاعل. ولهذا مثل المصنف بقوله وما مضروب العمران، وما مضروب العمران، فنقول في الإعراب ما نافية، مضروب مبتدأ وهو اسم مفعول، واسم المفعول يرفع ماذا؟ الفاعل أم النائب؟ يرفع النائب، فالعمران هو النائب عن الفاعل. مفهوم الموضوع؟ فالعمران هو النائب عن الفاعل، مرفوع بالألف لأنه مثنى، وهذا النائب عن الفاعل قام مقام الخبر، سد مسد الخبر، واكتفى به الوصف عن الخبر. مفهوم الموضوع؟ أي نعم. قال أهل العلم يدخل في قوله النفي، لاحظ ماذا قال، مرفوع وصف معتمد على استفهام أو نفي، يدخل في قوله أو نفي النفي بالحرف كما مثل، فما حرف نفي؟ يدخل النفي بالحرف أو النفي بالفعل أو النفي بالاسم. النفي بالفعل كقولك ليس قائم الزيداني، ليس قائم الزيداني، ليس من النواسخ الفعلية، ترفع الاسم وتنصب الخبر. قائم هو اسمها، كان في الأصل مبتدأ. الزيداني هو ماذا؟ الزيداني شو نعرفه؟ هو فاعل ماذا؟ فاعل قائم، فاعل قائم. أين خبر ليس؟ خبر ليس أين هو؟ لماذا ذكرنا الجملة إذن؟ ذكرنا هذا المثال. إذا كان الخبر جملة سيتذكر في الدرس السابق. لا، الزيداني هو فاعل قائم سد مسد الخبر. مفهوم؟ ليس قائم الزيداني، ليس ناسخ فعلي، قائم اسمها مرفوع وكان أصله مبتدأ. الزيداني ماذا؟ فاعل قائم، فاعل قائم. أين خبر ليس؟ استغنت، استغنت بفاعل اسمها عن خبرها. استغنت ليس بفاعل اسمها عن خبرها. إذن فجاء الشاهد عندنا، الشاهد من المثال هو أن النفي جاء بالفعل ليس. وأيضا يكون النفي بالاسم، غير قائم الزيداني، غير قائم الزيداني. في الإعراب نقول غير مبتدأ مرفوع بالابتداء على طرف الضم الظاهر في آخره، وهو مضاف، قائم مضاف إليه ما قبله، لأن الاسم بعد غير دائما مجرور بالإضافة. الزيداني هو ماذا؟ هو الفاعل، سد مسد الخبر، سد مسد الخبر. إذن يدخل في قول المصنف أو نفي النفي بالحرف والنفي بالفعل والنفي بالاسم. المهم هو أن يتقدم على هذا الوصف أن يتقدم نفي أو استفهام. مفهوم الموضوع؟ هذا معنى قوله ويغني عن الخبر مرفوع وصف معتمد على استفهام أو نفي نحو أقاطن قوم سلمة. هذا المثال يشير به المصنف إلى قول الشاعر أقاطن قوم سلمة أمن ووضعنا، إن يضعن فعجيب عيش من قطن. الشاهد واضح، أقاطن قوم سلمة. ومثل أيضا لتقديم النفي بقول الشاعر خليلي ما واف بعهدي أنتما، إذا لن تكونا لي على من أقاطع. الشاهد فين؟ ما واف بعهدي أنتما، ما نافية، واف هو الوصف، اعتمد على النفي واكتفى بماذا؟ بالفاعل وهو أنتما على الخبر. وفي هذا يقول الإمام بن مالك وأول مبتدأ والثاني فاعل أغنى في أسار ذاني، وقسوة كاستفهام النفي وقد يجوز نحو فائز أولو الرشد. ثم قال والثاني مبتدأ وذا الوصف خبر إن في سوى الإفراد طبقا استقر. ما معناه؟ وأول مبتدأ والثاني فاعل أغنى في أسار ذاني، هذا هو المثال، أسار ذاني. سار هو الوصف، تقدم عليه ماذا؟ أسار ذاني، هذا هو الوصف، اعتمد على الاستفهام ذاني تثنية ذا، تثنية ذا اسم إشارة. الوصف اكتفى بالفاعل عن الخبر، وهذا معنى قول ابن مالك، وأول مبتدأ والثاني فاعل أغنى في آثار ذاني. ثم قال لك قيس، أي قيس على هذا المثال، وقيس. ثم قال وكاستفهام للنفي، أي أن الاعتماد كما يكون على الاستفهام يكون على النفي، وقيس وكاستفهام للنفي. ثم قال وقد يجوز نحو فائزون أولو الرشد، وهذه هذا لم يتحدث عنه المصنف، يظهر من كلام المصنف، وهذا هو مذهب البصريين مع ذا الأخفش، يقول أنه يجب الاعتماد، هذا الوصف يجب أن يعتمد على الاستفهام أو النفي، لا بد أن يعتمد، فلا نعرب الأول الوصف مبتدا والثاني فاعل سد ما سد الخبر إلا بهذا الشرط، فهمنا؟ إلا بهذا، وهذا ما قرره المصنف. لكن بعض العلماء وهم الكوفيون ومعهم الأخفش من البصريين قالوا قد يجوز هذا بدون اعتماد، أي يكون الوصف مبتدا وما بعده مرفوع سد ما سده بدون اعتماد. مثال ذلك فائز أولو الرشد، فائز، فائز هو الوصف مبتدا مرفوع بالابتداء، أولو من ملحقات جمع المذكر السالم، فاء هو فاعل فائز، سد ما سد الخبر هو مضاف الرشد مضاف إليه ما قبله. طيب هذا المثال، هذا الوصف في هذا المثال هل اعتمد على شيء أم لم يعتمد؟ هل تقدمه نفي أو استفهام أم لم يتقدم؟ لم يتقدمه نفي ولا استفهام، إذن جاء هذا بدون ماذا؟ بدون اعتماد، وأجاز هذا بعض العلماء، وإليه يشير ابن مالك فيقول وقد يجوز نحو فائزون أولو الرشد، قد يجوز، وقد هنا تدل على التقليل، تدل على التقليل، بمعنى أن القاعدة الأولى هي قاعدة الاعتماد هي الكثيرة وهي القياسية، ولذا ابن مالك يقول لك قيس، لكن إذا ورد وصف بدون اعتماد اكتفى بالفاعل أو بالمرفوع عن الخبر ذاك يعد قليلا. ثم مسألة أخرى لم يصرح بها المصنف لكننا نفهمها من كلامه أو من مثاليه، لاحظ المثال، مثل المصنف بمثالين، الأول أقاطن قوم سلمى، الثاني وما مضروب العمراني. فإذا قارنا بين الوصف ومرفوعه نجد عدم المطابقة بينهما، مفهوم الموضوع؟ إذا قارنا بين الوصف ومرفوعه نجد عدم المطابقة. لاحظ معي أقاطن هذا مفرد أم تثنية أم جمع؟ هذا مفرد، أقاطن مفرد، لم يقل أقاطنان أو أقاطنون، وإنما قال أقاطن، فهذا مفرد، هذا الوصف، إذا الوصف مفرد، فاعله وهو قوم مفرد أم تثنية أم جمع؟ جمع، فهو اسم جمع لا مفرد له من لفظه، إذن هناك المطابقة أم عدم المطابقة؟ عدم المطابقة. كذلك في المثال الثاني وما مضروب للعمراني، فمضروب لا مفرد، لو كان جمع شنقوله وما مضروبون، لكن هو قال وما مضروب فهو مفرد، العمراني مثنى، ولا شك أن بين المفرد أو بين الإفراد والتثنية عدم المطابقة. إذن مثل المصنف بالمثالين معا فيهما عدم المطابقة. وفي هذه الحالة يتعين على اللغة المشهورة، أو أقول في هذه الحالة يتعين أن يكون الأول مبتدأ، اللغة المشهورة ستأتي، يتعين أن يكون الأول مبتدأ والثاني فاعله أو نائب الفاعل سدم سد الخبر. هذه صورة عدم المطابقة، مفهوم الموضوع؟ إذن إذا كانت عدم المطابقة يتعين ماذا؟ أن يكون الأول، ضبطوا معي هذه باش ندخلوا صورة أخرى. إذا كانت عدم المطابقة بين الوصف ومرفوعه يتعين أن يكون الأول مبتدأ والثاني مرفوعه سدم سد خبره، مفهوم الموضوع؟ إن وجدت المطابقة، إذا وجدنا بين الوصف ومرفوعه المطابقة، مثلا إذا قلنا أقاطن زيد أقائم زيد، فإذا قرنا بين الوصف وفاعله ماذا نجد؟ المطابقة، هذا مفرد وهذا مفرد، قاطن أو قائم مفرد، زيد مفرد أيضا، إذن هناك المطابقة. هذه المطابقة حصلت في الإفراد أم في التثنية أم الجمع؟ حصلت في الإفراد، وأحيانا أيضا تكون المطابقة في التثنية. كيف تقول؟ أقاطنا للزيدان، وأحيانا تكون المطابقة في الجمع، أقاطنون الزيدون. فالمطابقة في التثنية كالمطابقة في الجمع. طيب إذا حصلت المطابقة ما الحال؟ عند عدم المطابقة رأينا أنه يتعين أن يكون الأول مبتدأ والثاني مرفوعه سد مسد خبره. طيب لكن في المطابقة ماذا نفعل؟ ننظر هل المطابقة حصلت في الإفراد أم في غيره، مفهوم الموضوع؟ فإن حصلت المطابقة في غير الإفراد، يعني حصلت في التثنية أو حصلت في الجمع، هنا على اللغة المشهورة يتعين أن يكون الوصف خبرا مقدما، وأن يكون المرفوع مبتدأ مؤخرا. أعيد، إذا حصلت المطابقة في غير الإفراد صورة عدم المطابقة تقدمت، صورة المطابقة إما أن تكون المطابقة في الإفراد أو في غيره، أو في غير، لما نقول في غيره يدخل التثنية والجمع. إذا حصلت المطابقة في غير الإفراد يعني في التثنية أو الجمع، ما الحكم؟ يتعين على اللغة المشهورة أن يكون الأول وهو الوصف أن يكون خبرا مقدما، ياك، وأن يكون الثاني وهو المرفوع أن يكون مبتدأ مؤخرا. إذن في الجملة كيف نقول في الإعراب؟ أقاطنان الزيدان أو أقاطنون الزيدون، كيف نقول؟ الهمزة همزة للاستفهام، قاطنان أو قاطنون زيد خبر مقدم مرفوع بالمبتدأ علامة رفعه الألف في التثنية والواو في الجمع، الزيدان أو الزيدون مبتدأ مؤخر مرفوع بالابتداء علامة رفعه الألف في التثنية والواو في الجمع. شفنا الأصل الزيدان قاطنان، فهمنا؟ لكن قدمنا ماذا؟ قدمنا الخبر. شفنا الموضوع؟ إذن ما الحكم هنا؟ يتعين على اللغة المشهورة أن يكون الأول خبرا مقدما والثاني مبتدأ مؤخرا. وفي هذا يقول ابن مالك وأول قال والثاني مبتدأ، يقول هكذا والثاني مبتدأ وذا الوصف خبر إن في سوى الإفراد طبقا استقر. والثاني مبتدأ وهو الزيداني أو الزيدونة. والثاني مبتدأ وذا الوصف يعني وهذا الوصف. وذا الوصف خبر. متى؟ إن في سوى الإفراد طبقا استقر، يعني إن استقرت المطابقة في سوى الإفراد، يعني في غير الإفراد. وفي الموضوع أمس نقول تعين أن يكون الأول خبر مقدم والثاني مبتدأ مؤخر على اللغة المشهورة. لماذا على اللغة المشهورة؟ لأن هناك لغة تسمى بلغة أكالون البراغيث. ما هي هذه اللغة؟ هي أن الفعل إذا أسند للتثنية أو الجمع تلحقه علامة التثنية أو الجمع. اللغة المشهورة ما هي؟ هي أن الفعل إذا أسند إلى التثنية أو الجمع يجرد عن علامتهما. هذه اللغة المشهورة، أن الفعل إذا أسند للتثنية أو الجمع تجرد الفعل من علامتهما. كيف تقول قام الزيداني؟ ما قلناش قام لأن الفعل أسند للتثنية. قام الزيدون، ما قلناش قاموا. هذه اللغة المشهورة. وفي هذا يقول ابن مالك في باب الفاعل: وجرد الفعل إذا ما أسند لاثنين أو جمع كفاز الشهداء. هذه اللغة المشهورة. وعلى هذا كان الإعراب السابق، لأن هذا الوصف قائم مقام الفعل. هذا الوصف قائم مقام الفعل. عندما تقول أقاطنان الزيدان كأنك قلت ماذا؟ أقام أيقطن الزيدان. شو الموضوع؟ هذا تعين أن يكون الثاني مبتدأ. في المثال السابق أقاطن قوم سلمة أيقطن قوم سلمة. هذا إذن فالفعل فالوصف يعامل معاملة الفعل فيجرد من ماذا؟ من علامة التثنية والجمع. لاحظ معي الآن هنا، لو أعربنا الوصف مبتدأ وأعربنا الزيداني زيد فاعل سدم سد الخبر، شغل تكون النتيجة ألحقنا للوصف علامة التثنية. يقول لنا الوصف أسند للتثنية وألحقناه بعلامة التثنية مع أنه قائم مقام الفعل. قائم مقام الفعل، والفعل قاعدة الفعل أنه إذا أسند للتثنية أو الجمع جرد بعلامتهما. وشفنا الموضوع؟ لذا فرارا من هذا قلنا أن الأول خبر مقدم، الوصف خبر مقدم، والثاني مبتدا مؤخر، حتى لا نقع في هذه الإشكالية. شفنا؟ هذا على اللغة المشهورة. أما على لغة أكلون البراغيث وأن تلحق أن الفعل إذا أسند للتثنية أو الجمع يجوز أن تلحقه بعلامة التثنية أو الجمع. فتقول مثلا قام زيداني، ياك يقوم زيدون أو قاموا زيدون. فهمنا شي نقوله في الإعراب؟ قام الزيداني، قام فعل ماض والالف ما هو؟ قام الزيداني او يقوم الزيداني. الالف شنو نعربه؟ نعم الزيداني شنو نقولوا فيه؟ غادي توصل تعدد الفاعل، مع ان قاعده ان الفاعل يتعدد ام لا يتعدد. الفاعل لا يتعدد، الالف علامه للتثنيه فقط. بحال إذا قلت قامت هند، تشنو هي؟ علامة التأنيث. كذلك قام الزيداني، الألف شنو هو؟ علامة التثنية. قاموا الزيدون، الواو ما هو؟ ما تقولش على هو واو الجماعة فاعل، لا، علامة الجمع فقط. أما الفاعل هو ما يأتي، الزيداني أو الزيدون. هذه لغة واردة بعضهم يوصف هذه اللغة بالقلة، يقول لغة شاذة بالشذوذ، يوصف هكذا بالشذوذ لغة شاذة. لا، محققون يبينون أن هذه اللغة ليست شاذة، إنما هي لغة واردة في اللغة العربية، بل وردت في الكتاب والسنة. نعم هي قليلة وقلتها نسبية. إذا قارناها باللغة الأخرى المشهورة لوجدنا هذه مقارنة مع الأخرى يعني قليلة. وفيها يقول ابن مالك: وقد يقال سعيدا وسعيد والفعل بعد والفعل للظهير بعد مسند. وقد يقال سعيدا وسعيد. إذن على هذه اللغة، على هذه اللغة لغة أكلون البراغث معروفة هكذا، يجوز أن نقول أقاطنان الزيدان أقاطنان مبتدا مرفوع بالابتداء وترفيع الألف، ياكل لا الزيداني فاعل سد ما سد الخبر. غاية ما هناك أننا ألحقنا للوصف علامة التثنية مع أنه مسند لها، مسند للإسم الظاهر وهو مثنى. وشفنا الموضوع. إذن إذا حصلت المطابقة، أعيد، إذا حصلت المطابقة في غير الإفراد، أمامنا لغتان، لغة مشهورة ولغة قليلة. أما على اللغة المشهورة فيتعين أن يكون الأول خبرا مقدما والثاني مبتدا مؤخر. لماذا هذا الإعراب؟ حتى لا نقع في إلحاق علامة التثنية أو الجمع للوصف القائم مقام الفعل. هذه اللغة المشهورة. على اللغة القليلة، لغة أكلوني البراغث، يجوز أن يكون الأول مبتدأ والثاني فاعل سد ما سد الخبر. غاية ما هناك أننا ألحقنا علامة التثنية بالوصف القائم مقام الفعل، وذلك جائز ولغة موجودة. مفهوم الموضوع؟ نعم، هذا على لغة أكلوني البراغث، وهي لغة، لذا قلنا هي لغة ليست شاذة. كيف تكون شاذة وهي في الكتاب والسنة؟ ولذا قالوا لا، هي لغة صحيحة ولغة لكنها قليلة مقارنة مع اللغات الأخرى. طيب، هذا إذا حصلت المطابقة، زد، في غير الإفراد. طيب، وإن حصلت المطابقة في الإفراد، مثل إذا قلنا أقاطن زيد أقائم زيد، حصلت المطابقة في الإفراد، ما الحكم هنا؟ الحكم هنا يجوز الوجهان. يجوز ماذا؟ الوجهان. يجوز أن نقول أقاطن زيد أقاطن مبتدأ اعتمد على الاستفهام، زيد فاعله سد ما سد خبره. يجوز هذا ولا لا يجوز؟ يجوز هذا، ويكون من باب قول المصنف: ويغني عن الخبر مرفوع وصف معتمدين على استفهام أو نفي. وهذا كذلك، هذا اعتمد على الاستفهام، وصف اعتمد على الاستفهام. ويجوز أن نقول أقاطن خبر مقدم وزيد مبتدأ مؤخر. مفهوم الموضوع؟ إذن إذا حصلت المطابقة في الإفراد جاز الوجهان، جاز أن يكون الأول مبتدأ ومعده فاعله سد ما سد خبره، ويجوز أن يكون الأول خبرا مقدما والثاني مبتدأ مؤخرا. أي نعم. لا، هذا ما فيه لغة مشهورة أو قليلة. لا، هذا ما فيه لغة مشهورة أو قليلة. اللغة المشهورة أو القليلة نقررها إذا حصلت المطابقة في غير الإفراد. لا، ولكن في هذا في غير في المطابقة في غير الإفراد، التثنية أو الجمع. أما على هذا، طيب، لاحظ باش تشوفوا شي لغة مشهورة أو قليلة. إذا قلنا أقاطن زيد، هذا مبتدأ وهذا وزيد فاعله سد ما سد خبره، وهذا الوصف قائم مقام الفعل. أنت إذا أسندت الفعل للمفرد الظاهر كيف تقول؟ يقطن زيد، يقطن زيد، في شيء إشكال؟ أقاطن زيد، هذا ما فيه لغة لا مشهورة ولا قليلة، لغة واحدة. نعم متى تأتي اللغة المشهورة أو اللغة القليلة لغة أكل والبراغيث؟ إذا كانت المطابقة زيد في غير الإفراد يعني في التثنية أو الجمع، مفهوم الموضوع؟ طيب ومن الأمثلة التي يمثل لها للمطابقة في الإفراد قوله تعالى أراغب أنت عن آلهتي. طيب هذه الآية لاحظ أولا المطابقة، أراغب هذا وصف ولا شك أنه مفرد، مرفوعه هو أنت ضمير، ضمير الرفع المنفصل، وهو أيضا للمفرد. إذن حصلت المطابقة أم لا؟ حصلت المطابقة. حصلت المطابقة في الإفراد أم في غيره؟ في الإفراد. وقد علمنا سابقا أنه في هذه الحالة يجوز الوجهان. طيب هل الآية يجوز فيها الوجهان؟ ننظر. إذا قلنا أراغب خبر مقدم وأنت مبتدا مؤخر، إذا أعربنا هذا الإعراب، هذا أراغب خبر مقدم وأنت مبتدا مؤخر، يجوز هذا أم لا يجوز؟ بعضهم أجازه مع مرجوحية وبعضهم رده. لماذا؟ لإشكال، وهو أنه يترتب عليه الفصل بين العامل ومعموله بأجنبي، لأن عن آلهتي جار ومجرور يتعلق بأراغب، والتقدير إذا أردت أن تقدم المعمول تقول هكذا أراغب عن آلهتي أنت، أراغب عن آلهتي أنت، إذن فعن آلهتي هو معمول أراغب. إذا عرضنا أراغب خبر مقدم وأنت مبتدا مؤخر نكون قد فصلنا بالمبتدا وهو أنت، فصلنا به بين ماذا؟ بين العامل أراغب والمعمول عن آلهتي. قالوا والفصل بين العامل ومعموله بأجنبي لا يجوز، ممنوع. إذن منعوا هذا الوجه في هذه الآية من أجل هذه العلة. هو الأصل يجوز الوجهان، ما دام أن المطابقة حصلت في الإفراد يجوز الوجهان، لكن امتنع هذا الوجه للعلة الموجودة، وهو أنه يترتب عليه الفصل بأجنبي بين العامل والمعمول. فماذا يبقى؟ إذا امتنع هذا الوجه لهذا السبب بقي الوجه الآخر، وهو أراغب مبتدأ وصف اعتمد على استفهام، أنت فاعل سد مسد الخبر، عن آلهتي جر ومجرور يتعلق بأراغب. قد يقول قائل ها نحن أيضا فصلنا بين ماذا؟ بين العامل والمعمول بمعمول آخر، شمل الموضوع؟ فيكون أراغب له معمولان، المعمول الأول هو أنت والمعمول الثاني هو عن آلهتي، فصلنا بين العامل ومعموله بمعمول آخر. هذا المعمول هل هو أجنبي أم ليس أجنبي؟ هل هو أجنبي عن هذا العامل أم ليس بأجنبي؟ ليس بأجنبي، إن معموله وفاعله. فصلت بين الوصف ومفعوله بفاعله، هذا جائز، فهمنا؟ فرجحوا في الآية هذا. هذا معنى قوله ويغني عن الخبر مرفوع وصف معتمد على استفهام أو نفي نحو أقاطن قوم سلمى وما مضروب العمران. إذا قضية المطابقة فيها ثلاث صور، مطابقة أو عدم المطابقة فيها ثلاث صور. الصورة الأولى عدم المطابقة، الصورة الأولى إيش؟ عدم المطابقة. ما الواجب؟ ما الحكم؟ يتعين أن يكون الأول مبتدأ والثاني مرفوعه سد مسد خبره، عدم المطابقة. الصورة الثانية المطابقة في سوى الإفراد، المطابقة في سوى الإفراد، هنا ما الواجب أو ما الحكم؟ على اللغة المشهورة يتعين أن يكون الأول خبرا مقدما والثاني مبتدا مؤخر، وعلى اللغة القليلة يجوز أن يكون الأول مبتدا والثاني فاعله. هذا المطابقة في سوى الإفراد. الصورة الثالثة المطابقة في الإفراد. المطابقة في الإفراد ما الحكم؟ يجوز الوجهان، يجوز أن يكون الأول مبتدا والثاني مرفوعه سد ما سد خبره، ويجوز أن يكون الأول خبرا مقدما والثاني مبتدا مؤخر، ما لم يمنع من ذلك مانع، ما لم يمنع من ذلك مانع، كما في الآية أراغب أنت عن آلهتي. ثم بعد ذلك قال وقد يتعدد الخبر، بعد هذا سيتحدث عن الخبر يجيء متعدد.